بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاد أو الإيمان بالمعاد ودوره في تحرير الإنسان من الرغبات والرهبات التي تأسره وتجعله يبيع مواقفه أو يتخلى عن أخلاقه في سبيل تلك المطامع أو في سبيل ذلك الخوف. فالإيمان هو الوحيد الذي يجعله كذلك. كل الأمور الأخرى كل الأمور المرتبطة بالدوافع أو الأمور الأخرى لا تفيده. الشيء الوحيد هو أن يعلم أن هناك إلها عزيزا جبارا وضع قوانين للوعد والوعيد، ووفر دارا للجزاء ووفر دارا للعقاب. فهذا الإيمان هو الذي يحميه من أن يغرق في تلك المستنقعات التي قد تنصب له، وبالتالي يصبح المؤمن شخصية قوية محصنة بهذه الجدر المنيعة التي تحميه من أن يستثمر رغباته أو رهباته في توجيهه لأي جهة. يذكر السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي أهمية المعارف المرتبطة بالمعاد وبالوعد والوعيد في تحرير الإنسان ومن كل الجوانب، فيقول: هذه المسألة بحد ذاتها كفيلة أن تصحح مسيرة حياة الإنسان في أفعاله ومواقفه وتصرفاته، وأن تحرره من كل التأثيرات التي يسقط فيها الكثير من الناس، تأثير الإغراء والترغيب والشهوات، وتأثير المخاوف والقلق والضغوط والتهديد والوعيد من جانب الآخرين. يصبح الإنسان لا يقول علي ضغوط، الكثير يقول علي ضغوط ويتنازل عن مواقفه من أجل تلك الضغوط. أيهما الضغط أشد؟ ضغط الوعيد الإلهي بتخويف من النار ومن الخلود في جهنم ومن مخاصمة المؤمنين لك يوم القيامة، أو ضغوط الرئيس الأمريكي أو الوزير البريطاني؟ أو أيهما أشد ضغطا؟ المؤمن لا يستسلم لضغط، حتى لو اجتمع الإنس والجن على أن يغيروا موقفه لا يتغير، لا يتزحزح، حتى لو كان وحده، مثل ما ذكر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. مثل ما كان يفعل الصالحون عندما يواجهون الطغاة بصدور عارية. لماذا؟ لأنهم لا يخافون أي ضغط. فلذلك الذي يقول يذكر أن لديه ضغوط، أحيانا رئيس جمهورية لديه جيش ولديه ترسانة مسلحة قوية جدا ويشتري الأسلحة من كل جهة، ثم يقول علي ضغوط. يعني إذا كنت أنت عليك ضغوط فكيف؟ إذن هذا الضغوط لأنك لم تؤمن بالوعيد الإلهي، لم تؤمن بالوعد الإلهي، لم يكن إيمانك صحيحا وصادقا ويقينيا. لو عرفت الله لما لكان الضغط أو شعورك بضغط التهديد الإلهي يحميك من كل ضغط آخر. يقول: الإنسان إذا صحح إيمانه بوعد الله ووعيده وتأمل في آيات الله وكتابه فيما يتصل بهذا الجانب، سيخاف الله ويخاف من عذاب الله فوق كل شيء، فيرغب إلى ما عند الله فوق كل شيء، ويتحرر من العبودية للآخرين ومن الخنوع للآخرين والوقوع تحت تأثيره. وبالتالي هذا الشخص يصبح محترما. حتى الآن رؤساء الذين يقفون مواقف إيجابية مع الضغوط التي واجهون بها، طبعا هذا يكونون محل احترام، بخلاف أولئك الذين يستسلمون لأول ضغط ولأول رغبة أو لأول رهبة. طبعا هؤلاء ليسوا محترمين، هؤلاء العبيد، هؤلاء هم الذين أذلوا أنفسهم. لكن الذي يؤمن بالمعاد وبالوعيد الإلهي وبالوعد الإلهي يتحرر، يجعل. لماذا؟ لأنه ينظر إلى أن ذلك السلطان لا يساوي شيء أمام سلطان الله، ذلك الملك لا يساوي شيء أمام ملك الله، ذلك الجيش لا يساوي شيء أمام جنود الله، لله جنود السماوات والأرض، ولذلك لا يخاف شيئا. لماذا؟ لأن إيمانه يحميه، إيمانه بالله وإيمانه بالوعد والوعيد، إيمانه بالجزاء الإلهي، كل هذا يحميه من الوقوع في براثن العبودية وذل العبودية. هكذا يتحدث السيد عبد الملك عن دور الإيمان بالوعد والوعيد في تحرير الإنسان عند قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول: بعد ذلك العرض عن عذاب الله وعن حال من يتورطون في سورة الرحمن ذكر الله تعالى حال المجرمين الذين يدخلون جهنم ويصلون نارها. قال بعد أن ذكر الله تعالى ذلك يعني عذاب ما ورد من الوعيد وورد من الأحوال المعذبين، بيّن سبحانه وتعالى طريق النجاة، طريق الفوز، طريق السعادة، فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان. طريق الفوز والنجاة والسلام من عذاب الله هو مجموع كله في هذه الفقرة من النص القرآني، ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا شعار من هذه الآية الكريمة، شعار المؤمن يعني يشعر ينظر إليها دائما في كل موقف. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وعد إلهي كريم لمن خاف مقام ربه ولم يخف مقام الآخرين، لم يخف لا مقام الرؤساء ولا مقامات السلاطين ولا أي شيء آخر، خوفه وهو الذي حجزه من أن يستسلم لرغبات الآخرين. يقول فقرة جامعة ونص جامع لكل أسباب النجاة وللسبب الرئيسي للنجاة والفلاح. ثم ذكر سر اهتمام الآية الكريمة بذكر الخوف من مقام الله. يقول في كثير من السور تأتي الآيات المباركة بمواصفات إيمانية معينة وأعمال عبادية، مثلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخره. ففي كل موضع الله تعالى يذكر أعمال معينة ترتبط بالجزاء الإلهي أو ترتبط بالحماية أو الاحتماء من الوعيد الإلهي. قال ولكنه هنا يقدم ما يبنى عليه كل ذلك وما يجمع كل ذلك. أساس النجاة هو في هذا، أساس الفلاح هو هذا، أساس الفوز هو في هذا. ولمن خاف مقام ربه جنتان، خاف مقام ربه، من هو مؤمن بالله واليوم الآخر ومؤمن بأن هذه الحياة الأخرى آتية لا محالة، ومؤمن بموقف الحساب والجزاء في يوم القيامة، فهو سيخاف. أي شخص يؤمن بهذه الأمور ويعرف أن اليوم الآخر أو الحياة الآخرة ممتدة لا نهاية لها، ويعرف أن هناك حساب وأن كل تصرف سينال الشخص جزاءه بمثاقيل الذر، لا يظلم أحد، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال من يؤمن بهذا سيخاف، يخاف ذلك المقام العظيم الذي طبعا سيقومه، ذلك الموقف العظيم الذي سيقفه. قفوهم إنهم مسؤولون، يعلم أن هذا الكلام ليس كلاما مجردا بل هو حقيقة واقعة. قفوهم، سيأتي اليوم الذي توقف فيه وستسأل عن كل سلوك. يقول يخاف ذلك المقام العظيم الموصول بين يدي الله سبحانه وتعالى والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء. هذا سيدفعه هنا في الدنيا إلى أن يستقيم وفق هدي الله سبحانه وتعالى، يعني في أي تصرف يضع أمامه هذه الآية الكريمة، الخوف من مقام الله، الخوف من السؤال، الخوف من الحساب وما بعده. طبعا هذا ذلك المقام يعني ذلك السؤال ما هي نتيجته، يعني الله تعالى يذكر عن موقف المؤمن الذي تكون نتيجته إيجابية، فيقول ها أمقرأ فرحا مسرورا، ها أمقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية إلى آخر. المسألة أن هناك يسأل حتى على مثقل الذر ويحاسب حتى على مثقل الذر، ولذلك المؤمن يخاف ذلك المقام. ثم ذكر دور هذا الخوف في تحرير المؤمن فقال وهذا سيحرره من أكبر عائق يؤثر على الكثير من الناس ويصدهم عن الاستجابة لله سبحانه وتعالى، الاستجابة الكاملة، وهو الخوف من الآخرين، الخوف من الآخرين، الخوف من المصالح، الخوف من الذين يراهم أنهم أصحاب النفوذ، لكن عندما يخاف الله حتى لو أطاعهم واستجاب لهم بشرط أن يستجيبوا لله، أن يكون هو ينطلق في استجابته لهم من استجابة لله تعالى، وينطلق في إنكاره عليهم أو رفضه لهم من استجابة لله تعالى. هو معهم، هو مع الحق حيثما كان الحق يكون، يدور مع الحق. لماذا؟ لأنه يخاف مقام ربه. ثم ذكر آثار هذا العائق في حياة البشر فقال من أكبر العوائق التي تؤثر على الكثير من الناس فتصدهم عن الاستجابة لله سبحانه وتعالى في فرائض مهمة، في أعمال مهمة، فيما شرعه الله وفرضه على من مسؤوليات مهمة أساسية في دين الله، أساسية لتحقيق التقوى، أساسية لتحقيق الإيمان، أساسية للنجاة والفلاح، وذات أهمية كبيرة جدا في واقعنا في هذه الحياة نحن بحاجة إليها لصلاح حياتنا، لاستقامة حياتنا، لأن نعيش في عزة وكرامة وحرية، ولأن نقيم القسط في واقع حياتنا، ولأن نحقق العدل في مسيرة حياتنا. كل تلك المسؤوليات ذات الأهمية الكبيرة في واقع الحياة والأهمية الكبيرة في الدين أكبر عائق للكثير من الناس للنهوض بها والاستجابة لله فيها هو الخوف. يعني هذه المسؤوليات الكبرى المرتبطة بحضارتنا، المرتبطة بسلوكنا، المرتبطة بكل الجوانب، سبب عدم الاستجابة فيها هو الخوف. الخوف من الآخرين، الخوف من أعداء الله، الخوف من الجبابرة والطغاة والظالمين والمستكبرين. ولهذا الله تعالى في القرآن يملأنا يشجعنا، القرآن الكريم كتاب التشجيع الأكبر. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هذه الآية الكريمة، هذه الآيات الكريمة لا نقرأها فقط من جهة أن هؤلاء طغاة مستبدين، نقرأ كذلك شجاعة أولئك المؤمنين الذين رضوا بأن يقحموا في النار وأن تخد لهم الأخاديد ويلقوا فيها ولا يبيع دينهم ولا يبيع مواقفهم. وبالتالي هذه الآية تشجع المؤمن. هؤلاء والله تعالى يذكر جزاءهم ويذكر المصير الذي صاروا إليه حتى نتمثل في أنفسنا هذا الموقف. كذلك ما ذكره عن إبراهيم عليه السلام، كذلك ما ذكره كل الأنبياء عليهم السلام لأقوامهم، اقضي ما أنت قاضي، افعلوا ما تشاءون، يعني لا نخاف منكم، لا نهاب منكم. والله تعالى يذكر الملأ، يعني الملأ أن كل هؤلاء يواجهون أولئك المستكبرين، أولئك الملأ، أولئك الطغاة. يذكر سيد عبد الملك آثار ذلك الخوف في التفريط في تحقيق أوامر الله. قال يؤثر هذا الخوف، طبعا الخوف السلبي، الخوف من البشر، الخوف العبيد، ليس خوف الله سبحانه، ليس الخوف من مقام الله. يقول هي يؤثر هذا الخوف على الكثير من الناس، فيعطلون مسؤوليات مهمة، مسؤولية الجهاد في سبيل الله بمفهومه القرآن الصحيح، مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفهومه القرآن الصحيح. طبعا دائما يركز على هذا المعنى، لأن الجهاد للأسف استخدم استخداما خاطئا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استخدم استخداما خاطئا. فلذلك الجهاد بمفهوم القرآني، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمفهوم القرآني، مسؤولية العمل على إقامة القسط. الله تعالى يقول كونوا قوامين بالقسط في هذه الحياة، هي مسؤولية مهمة وعظيمة ومن أهم واجباتنا كأمة مسلمة. مسؤوليات مهمة، التعاون على البر والتقوى، مسؤولية الاعتصام بحبل الله جميعا، وأن نكون كمؤمنين ومؤمنات بعضهم أولياء بعض، تجتمع كلمتهم في موقف الحق، يتعاونون على البر والتقوى. الأخوة الإيمانية مسؤوليات مهمة جدا. طبعا كل هذه المعاني لها تأثيرها، يعني هنا سيد عبد الملك يذكر يعني في كل محل طبعا يذكر التفاصيل والأمثلة حتى نفهم المعنى، لأن البعض عندما تقول له الخوف يقول فقط الخوف من التقصير في الصلاة، الخوف من التقصير في الصيام، الخوف من أمور معينة، يعتقدون أن الإسلام بني فقط على هذه الصلاة والصوم والزكاة والحج، وباقي الأمور إقامة القسط والقيام بما كلفنا به من واجبات وكأنها أمور ثانوية وكأنه لا قيمة له. ويذكرون أن الشخص الذي فقط يكتفي بالصلاة والصيام وكذا، يذكرون في ذلك الحديث المعروف أفلح إن صدق، يعني قال بعض الأعراب عندما سمع أن الإسلام بني على هذه الخمس الصلاة قال يعني أكتفي بهذا ولا أضيف شيئا، فقال يذكرون أن رسول الله قال أفلح إن صدق، يعني هذا يكفي، يعني مع أن الإسلام أعظم وأشمل. القرآن الكريم يعني يتحدث عن كل الأمور، الواجبات المرتبطة بالفرد بالمجتمع بالأمة جميعا. الجهاد من أعظم ما يبنى عليه الإسلام، الجهاد بمفهومه القرآني، الأمر بالمعروف كذلك، إقامة القسط وتحقيق الأمة العادلة، الوقوف في وجه المستبدين والطغاة، هذه كلها مسؤوليات يعني ترتبط بالذي يخاف مقام ربه. يعني لو أن السحرة سحرت فقط لكانوا الأمر فقط في الدين مرتبط بهذه الأمور لما واجه السحرة فرعون، لقالوا لا بأس نقوم بالتقية ثم نذهب ونمارس عباداتنا بالتكتل. الأمر ليس مرتبط فقط بالعبادات، المرتبط بالحياة جميعا. ولذلك يعني هذا مفهوم الدين، وهنا يتحقق معنى الخوف من مقام الله، ليس ذلك الخوف المحدود البسيط المرتبط بالشعائر التعبدية. والحمد لله رب العالمين.